قصة المولود الجديد تأليف عبير الطاهر. ياسمين تنتظر قدوم أبيها وأمها والمولود الجديد من المستشفى. تأخروا، قالت ياسمين بعصبية. أجاب الجد، لا تقلقي، ستصل أمك بعد قليل. سمعت ياسمين صوت سيارة تتوقف، فقالت الجدة، وصلت أمك، أسرعي وافتحي لها الباب. هتفت ياسمين بفرح، أمي أمي، اشتقت لك. وأنا أيضا اشتقت لك كثيرا. وأخيرا سيعود كل شيء كما كان، قالت ياسمين. قالت العمة، انظروا إلى وجهه وهو نائم، إنه كالملاك. قال الجد، انظروا إلى يديه وأصابعه، إنها ناعمة كالحرير. قال الجميع، إنه ملاك. اقتربت ياسمين من المولود الجديد بهدوء وعضت يده، فصرخ المولود الجديد صرخة أيقظت جميع سكان العمارة والحي والمنطقة والعالم. ثم قالت بغيظ، أعيدوه إلى المستشفى، من قال إنني أريد أخا؟ قالت الأم، حبيبتي ياسمين، أنت ستساعديني بالعناية بأخيك الصغير، يمكنك أن تطعميه إذا جاع، وتستطيعين أن تأخذيه في نزهة كي يراه جميع أصدقائه والجيران، وتعطيه حماما إذا كانت له رائحة مقرفة، وتغني له. وضع الأب المولود الصغير على صدره، لكنه ازداد صراخا. وضعت الجدة المولود على ركبتيها وأخذت تهزه، لكن المولود ازداد صراخا. حملت الأم المولود الصغير بين يديها وصارت تغني له، غير أنه ظل يبكي ودموعه تنهمر بغزارة. فجأة اقتربت ياسمين من المولود الصغير بهدوء وهمست في أذنه، فصمت المولود في الحال. قال الجميع بدهشة، آه ماذا فعلت له؟ قالت ياسمين وهي تبتسم ابتسامة كبيرة، لم أفعل شيئا، لقد همست في أذنه. لا تخف، أنا أحبه.